الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 68 على 2. هل يجوز الجهاد بدون ولي للأمر، وما المقصود بولي الأمر؟ الجهاد جهادان، جهاد دفع وجهاد فتح. أما جهاد الدفع الذي يغزو الأعداء فيه بلاد المسلمين فلا يحتاج إلى راية ولا يحتاج إلى قيادة، لأن الواجب حينئذ على كل ذي قدرة حتى المرأة أن تخرج من بيتها لتدافع عن نفسها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله، دون عرضه، دون أرضه، فهو شهيد. أما جهاد الفتح الذي يكون سبيلا لتوسيع رقعة الإسلام ونشر دين الله في الأرض، فلا بد له من قيادة، ولا بد له من إمارة، ولا بد له من ولاية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة. الإمام جنة أي حصن ودرع ووقاية يقاتل من وراءه من ورائه. نعم. ما المقصود بولي الأمر؟ وولي الأمر كما في قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، هم اثنان وصنفان. أما الأول فهم أهل العلم بالدين، كل بقدره وكل بحسبه. وأما الثاني فهم الأمراء والحكام، طالما أنهم في دائرة الإسلام إذا لم يخرجوا منها. وأما إذا خرجوا من دائرة الإسلام بالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان ولا يضبط ذلك إلا الراسخون في العلم، حينئذ لا تكون لهؤلاء ولاية. وأما إذا كانوا في دائرة الإسلام ولو فسقوا عياذا بالله وضلوا، فإن هذه الولاية باتفاق علماء الإسلام شرعية وصحيحة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أخذ مالك وجلد ظهرك. وهذان مثلان على الظلم وعلى غير العدل، ومع ذلك جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام ضمن دائرة الولاية والإمارة. أكرر: إلا أن يكون ثمة كفر بواح، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا، نحن نعلم أن الذين يقاتلون من جنوب لبنان هم من إخواننا، من بني جلدتنا، من إخواننا الفلسطينيين، من مخيمات لبنان ومن مخيمات سوريا، ويلتفون بغلاف اسمه حزب الله. فهل ننسب ما يقوم به هؤلاء من أهلنا الذين نحسبهم عند الله تبارك وتعالى من المجاهدين، هل نجير هذا الأمر لحزب الله؟ وما هو حكم هذا لمن يبثه بين المسلمين وأنتم تعلمون من هم القائمين على حزب الله؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجواب على هذا من جانبين، أما الجانب الأول فمن حيث الواقع، من حيث الواقع الجزم بأي من الصورتين أمر عسر وصعب، ولكن نحن موقنون أن هذا الذي أشار إليه الأخ السائل أمر واقع، كما أن ما قد يغيره أمر يحتمل وقوعه كذلك، وبالتالي فليس من العدل والإنصاف أن نلغي شيئا بلا علم أو أن نثبته بلا علم. وأما من يفعلون ذلك إثباتا أو نفيا بغير علم فما لنا ولهم، فنحن أقمنا أنفسنا بتوفيق الله لنا على العلم، نتكلم به ونفتي من خلاله ونحكم في ضوئه، أما غير ذلك فقد يكون هذا سبيل أهل السياسة المنحرفة التي تخالف السياسة الشرعية، قد يكون هذا سبيل أهل السياسة الذين قاعدتهم الغاية تبرر الوسيلة. أما نحن المسلمين دعاة الكتاب والسنة الملتزمين بفهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإننا نقول كما قال عمر رضي الله عن عمر: وقاتل الله من يسب عمر. نقول كما قال الصحابي الجليل عمر رضي الله عنه: لا يجزئ من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه. فلا نعامل الذين عاملوننا بالظلم إلا بالعدل، ولا نعامل الذين تقولوا علينا الكذب إلا بالصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا حيث يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا هو مفهوم وروح قول عمر: لا يجزئ من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه. أما الجانب الآخر وهو الجانب الشرعي، فيجب أن يعلم أن الشيعة هم الشيعة، وأن الروافض هم الروافض، مهما تسموا ومهما زخرفوا ومهما زينوا وزوقوا، يسبون أبا بكر وعمر، يقدحون في شرف وعرض أم المؤمنين عائشة، بل يتهمون كتاب الله بالتحريف والتزيين، بل يقول كبير أكابرهم: إن لأئمتنا المعصومين مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فماذا بعد هذا الضلال؟ وماذا بعد ذاك الكفر؟ فوالله لو فتحت الدنيا على أيدي أصحاب هذه المعتقدات الباطلة فإنه خراب يا باب، وإنه سراب لا حقيقة له ولا دوام له، لأن الله قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل تكون نصرة من الله لمن سب أصحاب رسول الله؟ هل تكون نصرة من الله لمن طعن في عرض أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين؟ هذا لا يكون ولن يكون، ولو كان في ظرف أو في مكان أو في زمان فإنه من باب الفتنة لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وأختم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة، وهو من أعظم مؤلفاته ومن أفضل مصنفاته، قال: كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد هو الأساس. الله عز وجل عندما ذكر المشركين ماذا قال؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه لا توحيد عندهم. أما أهل التوحيد فماذا قال الله فيهم؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا كله يوجب علينا أن تكون أحكامنا مبنية على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد الحق، لا أن نتلقى فقط ما تخبرنا به وسائل الإعلام من ها هنا أو ها هنا، فإن هذه كلها لا تعطيك الصورة الطبيعية الحقيقية، وإنما تعطيك ما تريد أن تراه بأعينها وتسمعه بآذانها. والمسلم أصرح من ذلك وأوضح من ذلك وأحق من ذلك، كما قال الخليفة عمر رضي الله عن عمر وقاتل الله من يسب عمر، قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني. نعم. أيهما ورد فيها الفضل أكثر، بلاد الشام أم بلاد اليمن؟ أما بلاد الشام ففيها فضل، وكذلك بلاد اليمن فيها فضل، وبلاد الحرمين فيها فضل، ولا ينبغي أن يكون ثمة تفاضل إلا بالنص وتفضيل إلا بالدليل، ولكن ذكر بعض أهل العلم أن الشام أفضل من اليمن في آخر الزمن، في آخر الزمن. أما بغير ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ويقول عليه الصلاة والسلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، ويقول عليه الصلاة والسلام: عندما أخرجه كفار مكة من مكة قال: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فلكل فضله ولكل مناقبه ولكل منزلته، ولا ينبغي التوسع في أمر ليس عندنا عليه بينة ولا في أيدينا فيه حجة. أما مجرد الترجيح بلا مرجح فهذا لا وزن له ولا قيام به. نعم. شيخنا جزاك الله خيرا، هل يجوز لأي إنسان أن يحكم على الناس هذا كافر وهذا كذا من التكفير والتفسير بآيات الأحكام أو آيات الكفر، آيات التكفير في القرآن بغير علم؟ وأخيرا، ما هي أركان التكفير أو ضوابط التكفير؟ أما الأصل أن يعكس السؤال بأن تظهر أحكام التكفير ثم يكون الحكم في من يحق له التكفير. مما يؤمن به أهل السنة ومن أصول عقائدهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وكما أن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد فإن ضده مثله، أي الكفر. فمن الكفر ما هو قولي ومنه ما هو عملي ومنه ما هو اعتقادي. وهذا الكفر بتقسيماته الثلاثة له أنواعه كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين. قال: أنواع الكفر الأكبر كفر الجحود وكفر التكذيب وكفر الإباء وكفر الإعراض وكفر النفاق وكفر الاستحلال. فهذه ستة أنواع التكفير التي ذكرها أهل العلم. والكفر العملي كما ذكر الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة قسمان: القسم الأول كفر عملي مضاد للإيمان من كل وجه، أي يناقضه ويضاده، لا مصلحة للمتلبس به إلا أنه يكفر عياذا بالله. وذكر على ذلك مثال أمثلة كالساب لله أو رسوله، وكالساجد للصنم، وكالملقي للمصحف في القاذورات عياذا بالله. فهذه الأنواع وما في معناها كفر أكبر مخرج عن الملة، ولا يحتاج إلى أن يقال أو أن يضبط تكفير فاعله بالاستحلال. ولكن القاعدة في هذا النوع من الكفر أنها مبنية على الشرط المعتبر، فإذا وجد الشرط المعتبر من القصد وعدم الإكراه فحينئذ يكون الكفر. والقصد ليس المراد به قصد الكفر، لأن أكثر الكفار لا يقصدون الكفر، حتى عباد البقر وعباد الصليب لا يقصدون بعبادتهم البقرة ولا الصليب الكفر، وإنما الأمر فيهم كما قال الله في عباد الأصنام والأوثان في الجاهلية الأولى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن ما هو القصد المراد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في هذا الضابط؟ هو قصد الفعل أن يقصد السب، لا أن يكون منه مثلا إكراه، المكره يصدر منه سب لكن هل يقصده؟ لا يقصده. وهكذا أمثاله من أو فيما ذكره أهل العلم من وجود الشرط المعتبر في التكفير. هذه هي القاعدة الأولى التي هي ضوابط التكفير. أما الأمر الثاني فهو متفرع عن الأول: من يحق له التكفير؟ هل التكفير حق لمن هو لا يحسن أن يضبط آية من كتاب الله على لسانه؟ هل التكفير حق لمن هو لا يزال في العلم على الضحضاح والرقراق؟ هل التكفير حق لمن هو متقلب بالأهواء والأفكار؟ اليوم تراه على شيء وغدا تراه لا على شيء. التكفير مرتبط بالراسخين في العلم ليس إلا، فإن أهل العلم يفرقون بين فتي المفتي وحكم القاضي، وأبواب الردة ليست من فتي المفتي وإنما من حكم القاضي. هذه نقطة يجب أن تفهم. وبالتالي فإن الشباب المتحمس الذي نصب نفسه عن الله يكفر هذا ويحكم بالشرك على ذاك، هذا دليل رقة دينهم وهوانهم على ربهم وضعف يقينهم. وإلا فإن الأصل في قاعدة الكفر ومن يتولاه هم القضاة الشرعيون من الراسخين في العلم والدين. قد يقول قائل أو يعترض سائل يقول: فإن لم يوجد. نقول: إن لم يوجد فقد أراحك الله من أمر أنت في غنى عن أن تصيب تكفير مسلم في عنقك. أيهما أهون، الحكم بالتكفير أم القتل؟ لا شك ولا ريب أن الحكم بالتكفير أعظم من القتل. القتل ماذا يقول فيه رسول الله؟ عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أبى علي في من قتل مؤمنا فكيف تكفيره؟ لذلك ماذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما هو دون التكفير من الغيبة أو البهت أو النميمة أو قالت السوء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. تعرفون ما هي ردغة الخبال؟ عصارة أهل النار. أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، وليس بخارج، فقد قال، كيف يخرج مما قال وقد قال. وفي صحيح مسلم أن رجلين متواخيين أخوين في بني إسرائيل، أحدهما طائع والآخر مسرف على نفسه، قال الطائع للمسرف على نفسه: أقصر يا هذا، أي عما أنت فيه من عصيان ومن فجور. قال: خلني وربي. قال: أقصر يا هذا. قال: خلني وربي. قال: إنه لن يغفر الله لك. قال الطائع للعاصي: لن يغفر الله لك. والعاصي يقول: خلني وربي. قال الله تعالى: من ذا يتألى علي، أي يتقول علي بالحكم، من ذا يتألى علي أدخلته الجنة وأدخلتك النار، أدخلته الجنة وأدخلتك النار. وهذا في ماذا؟ هذا في قوله لن يغفر الله لك، وهذا تكفير ضمني وليس صريحا، فما بالك بالتكفير الصريح الذي يكون الواحد جالسا في بيته يتسامر مع أصحابه يقولون: ما رأيك في فلان؟ فلان كافر، وفي علان منافق، وفي عمران زنديق، وفي علمتان مشرك. أعوذ بالله، أين هي القلوب النابضة بالإيمان؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قال لأخيه المسلم يا كافر فإنها تصعد إلى السماء، فإن لم تجده كذلك وإلا رجعت إلى صاحبها. وإني لا أعلم أن بعض المتفلسفين الجهلة سيقولون هذا الحديث في أخيه، من قال في أخيه يا كافر، أما هذا ليس أخا. سبحان الله، هذه شنشنة نعرفها من أخزم، وجعجعة نسمعها ولا نرى طحنا. من جزم لك باليقين الذي لا شبهة فيه أن هذا كافر حتى تخرجه من الأخوة الإسلامية؟ فإن كان كافرا بالأمس، وما أدرك أنه لم يقل لا إله إلا الله اليوم، وهي التي تدخل الكافر في الإسلام. وكلامنا عمن هم على أصل الإسلام، ولا يردن على ذهني أحد من الناس كائنا من كان أن كلامنا في الكفار أو المشركين أو من ليس في دائرة الإسلام، فكل من ليس بمسلم فهو كافر. ليس عندنا كما عند المعتزلة منزلة بين المنزلتين، وإنما كل من ليس بمسلم فهو كافر. والإسلام درجات، منه المقتصد، ومنه السابق بالخيرات، ومنه الظالم لنفسه. فهل يجوز أن نجعل هذه الدرجات كلها في سياق واحد؟ من المسلمين من إيمانه كإيمان أبي بكر الصديق، ومن المسلمين من قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وليس في قلبه إلا مثقال أدنى حبة من إيمان، وقال: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وليس في قلبه إلا مثقال ذرة من إيمان. فكيف لك أيها المتجرئ على الله، وأيها المتجرئ على عباد الله، كيف لك أن تحكم على أحد بالكفر وأنت لا تستطيع أن تحكم بمثقال الذرة هذا، أهو في قلبه أم مفقود منه؟ فليرعوي كل منا بنفسه، وليقطع لسانه عن أن يقول في مسلم ما ليس فيه في غيبته، فضلا عن البهت عليه والكذب عليه، فضلا عن أن يحكم عليه بكفر أو نفاق عياذا بالله، فإن هذا من أخطر شيء يكون ومن أعظم شيء يكون عياذا بالله. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقف تجاه الكعبة، فماذا قال؟ قال والله لأن تنقض هذه حجرا حجرا أهون على الله من هدر دم مسلم، فكيف تكفيره الآن عندما يقتل، عندما يحد الزاني ويرجم أو يقتل القاتل؟ هل يقتل الزاني قاتل ويرجم الزاني على اعتبار أنه كافر أم على اعتبار أنه مسلم لكن فاسق يحد بحده؟ فاسق ومع ذلك قتل، قتله بغير هذا السبب أعظم من أن تهدم الكعبة حجرا حجرا، فما بالكم بتكفيره؟ والتكفير أعظم وأشد وأنكى. وها هنا تنبيه نبه عليه الإمام محمد بن إبراهيم الوزير الصنعاني اليماني في كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، قال كل النصوص الشرعية التي جاءت في الترهيب من إطلاق الأحكام إنما جاءت من الترهيب من أطلاق الكفر على المسلم، ولم يجع نص واحد في الترهيب من إطلاق الإسلام على الكافر. لماذا؟ قال لأن إطلاق الكفر على المسلم فيه تعد على نوعين من الحقوق، حق الإنسان وحق الله عز وجل، بينما الحكم على الكافر بالإسلام فيه تعد على حق واحد وهو حق الله. فإذا اجتمع حقان في جانبين، حق الله وحق الإنسان معا وحق الله وحده، أيهما أعظم؟ حق الله وحق الإنسان أعظم من حق الله وحده عند التعارض والتضارب. هذا وجه. ووجه آخر أن يقال، وهذا من كلام من تتمة كلام العلامة ابن الوزير، قال فكيف إذا علمنا أن حق الله مبني على المسامحة بينما حق العبد مبني على المشاححة؟ إن الله كما أخبر رسول الله يقتص يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. سبحان الله، عدل الله يصل إلى أن ينال قصاصه الشياه والحيوانات، أفلا ينال عدله وقصاصه أولئك المجرمين المتقولين بغير حق الذين يحكمون بغير علم ويتكلمون بكل سفه ويتقولون بكل صفاقة وبلادة ذهن بغير فهم ولا وعي ولا أمانة ولا ديانة؟ وإن كنا لا نشكك في نواياهم قد يكونون مخلصين أكثر منا، انتبهوا يا إخوان، قد يكونون مخلصين أكثر منا، لكن العمل لا يقبل إلا بشرطين، أما الأول فالإخلاص لله، والثاني موافقة الحق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمخلص مبطل ماذا يستفيد؟ ومحق غير صادق ولا مخلص ماذا يستفيد؟ والصواب أن الإخلاص ومتابعة السنة هم الجناحان، أو هم كالجناحين للطائر، وهم أسباب قبول العمل عند الله تبارك وتعالى. نعم، نحب أن نستمع من شيخنا للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان في من قبلكم وذكر الرجل الذي أوصى بحرق نفسه، جزاكم الله خيرا. الحديث في المسند وغيره من طرق عن ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه، فعندما جاءه الموت جمع أبناءه وقال: إذا أنا مت فاحرقوني وذروني لكي أضل ربي، وفي رواية: حتى لا يقدر علي ربي. قال الله تبارك وتعالى: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. قال: خشيتك يا رب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجود الخشية في قلبه مع جهله بقدرة الله كان ذلك سببا في دخول الجنة، وبخاصة أن هنالك رواية أخرى في المسند من طريقين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كان رجل في من كان قبلكم مسرفا على نفسه لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. هذه رواية بسندين صحيحين في مسند الإمام أحمد، ثم تمم الرواية والله الهادي إلى سواء السبيل. نعم. شيخنا حفظكم الله، ماذا أو ما هو حكم الشرع في من يقول أن الذين ماتوا في القدس شهداء، وما هو الصحيح في القول عنه؟ هنا فائدتان. الفائدة الأولى: باب في صحيح الإمام البخاري في كتاب الجهاد، قال: باب لا يقال فلان شهيد. باب لا يقال فلان شهيد. ما هو سر هذا الباب؟ وهذه النقطة الثانية. سر هذا الباب قول أئمة أهل السنة في عقائدهم، كما هو نص الإمام أبي جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة، قال: ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، ولكن نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم، فهؤلاء هم ونياتهم، ونرجو الله لهم بقلوب خالصة وبنفوس صادقة وبألسنة لاهجة أن يكونوا شهداء في سبيل الله. نعم. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظك الله، هل يتم قتال اليهود كما ذكر في الحديث قبل ظهور المهدي أم بعده؟ ليس عندنا دليل على هذا أو ذاك، ولكن رجاءنا بالله وأملنا بما عند الله أن يكون ذلك قبله، حتى نرى عز الإسلام ونصر المسلمين وتفرح قلوبنا بالعز والتمكين بدلا من الذل والهوان الذي نحن فيه. نعم. هل الجهاد ركن من أركان الإسلام أو الإيمان؟ ولماذا لم يكن مع أهميته، إن لم يكن ركنا لماذا لم يكن ركن في الإسلام؟ عندما روى الصحابة قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. عندما روى الصحابة هذا الحديث جاء رجل من التابعين يسأل هذا السؤال، قال: أين الجهاد؟ فماذا كان جواب الصحابي راوي الحديث؟ قال: الجهاد عظيم، لكن هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي النفوس التي نريدها، هذه القلوب المطمئنة بحب الله ورسوله، والتي لا تقدم بين يدي الله ورسوله، هي التي نسعى لأن تكون فينا وأن نكون أهلا لها، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما أن نعترض على الشرع بعلم أو بجهل، بذكاء أو بحمق، باستفسار أو اعتراض، فكل ذلك من علامات انخرام التقوى ومن علامات وهن الإيمان. فالأصل أن نضع كل شيء في موضعه، لا أن نزيده بمجرد الهوى أو بمحض العقل، بعيدا عن آداب الشرع وضوابطه وأصوله وقواعده. نعم فضيلة الشيخ، هناك من يقول أنك تخرج العمل من الإيمان، فهل هذا صحيح وما هو اعتقادكم في ذلك؟ قد ذكرنا، ويبدو أن هذا السؤال وقع قبل أن نذكر، قد ذكرنا قبل قليل وفصلنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل من حقيقة الإيمان، وأن العمل منه ما هو سنن ومستحبات، ومنه ما هو واجبات، ومنه ما هو أركان، فيكون ترك العمل بمقدار الفعل، إن كان سنة فتفويت للسنة، وإن كان واجبا فإيقاع بالواجب، وإن كان ركنا فالركن على حسبه كما يقول به أهل العلم. أما توهم هذا القول الفاسد الذي هو قول المرجئة الخبيثة الضالة المضلة، فإننا نبرأ إلى الله منه ونعوذ بالله منه. نعم فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما صحة حديث أنتم ستقاتلون اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربي؟ هذا حديث رواه البزار في مسنده، وإسناده ضعيف جدا، فيه راو اسمه أبان، تكلم فيه الحفاظ جميعا وضعفوه وأوهنوه، ولا يصحح الحديث بموافقة الواقع، فقد تنقلب الأمور وتكون الحرب عكس ذلك أو بعيدا عن ذلك. فمجرد مشابهة الواقع للحديث الذي لا يصح لا يجعله صحيحا. وهذا يفتح لنا بابا آخر من أبواب العلم، وهو أن كثيرا من الناس يأتون على أحاديث أشراط الساعة فينزلونها على الوقائع لمجرد المشابهة، وهذا باطل. وإنما يكون وقوع أحاديث أشراط الساعة بالمطابقة التامة وليس بمجرد المشابهة. وإلا فيتذكر كثير منكم في حرب الخليج كم من الأحاديث النبوية الصحيحة في أشراط الساعة نزلها الناس، بل الخطباء والوعاظ على حرب الخليج، على حرب الخليج، على أمريكا، على التحالف، على العراق، وإذا بالأيام تثبت عكس ذلك، وإذا بالأيام تبطل ذلك. فمجرد المشابهة لا يلزم منها الوقوع المطابق، وبالتالي أن نقول هذا الحديث في هذه الواقعة، وإنما المطابقة التامة بعد حدوث الفعل هي التي ينظر فيها ويحكم بها. وقد يقول قائل أو يسأل سائل، فما فائدة معرفة أحاديث أشراط الساعة؟ فائدتها اليقظة والانتباه والحذر والتوقي وعدم الغفلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت والساعة كهاتين، لماذا؟ حتى يحث الناس على العمل، وحتى يحثهم على الخير، وحتى يحذرهم مغبة نفوسهم الشريرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، بل الله تعالى في كتابه يقول اقتربت الساعة، ومع ذلك هي قد مضى عليها منذ نزول القرآن إلى هذه الساعة 15 قرنا أو قريب من ذلك. ما سبب هذا؟ حث المسلمين وحضهم وتثبتهم ووعيهم وحذرهم وتيقظهم حتى يكونوا مستعدين، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبح فلا تنتظر المساء. من يكون على هذه الحال هو الذي يكون مستوعبا لأحاديث أشراط الساعة وآثارها ووقائعها. أما الخلط وأما تنزيل هذا على ذاك وإسقاط هذا على الثالث وإيقاع الثالث مكان الخامس، فهذا خلط قبيح وغلط صريح يجب أن يعلو عنه طلاب العلم، ويجب أن لا يكون طريقا يسلكه الموفقون لكتاب الله والمسددون بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ما حكم من رأى في الشارع امرأة متبرجة وسب عليها وتف عليها وقال هذه كافرة، يلعن أبوك يلعن أمك يلعن من رباك، هل هذا في دين الله صحيح؟ ألم تقرأوا في صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام خبر امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل دخلت النار في دخلت الجنة في كلب سقته ماء؟ ألم تقرأوا هذا؟ كم من الفاسقات الفاجرات أصبحن هاديات مهديات، كم من الكافرات أصبحن مسلمات مؤمنات. سبها وسب أبيها وسب أمها كل ذلك خلاف الشرع، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بين لنا بلسان عربي مبين البديل عن ذلك، فنحن نقوله ولا نزيد عليه، وإلا فما شأن أمها بها؟ إن كان ولا بد سب أباها إذا رضي عنها بعقيدا، قد يكون أبوها غير راض عنها ماذا يفعل؟ إذا أخرجها من بيته تزداد عتوا وفسقا وفجورا، وقد تفرح بأن أباها أخرجها من داره حتى تكمل شرها وتخرج شررها وتكثر ضررها. إذن ما هي الحكمة؟ الحكمة يا إخواننا وضع الشيء في موضعه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، قال إن رأيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا نفعله. هل في الحديث أنه يسمعها؟ هل في الحديث أنه يسمعها؟ لا، وإنما في الحديث لعنها حتى ترتدع أنت يا عبد الله من المعصية، وحتى ترتدع أنت من ما يسخط الله تبارك وتعالى. قال بعض أهل العلم إذا كان للمسلمين عز وصولة وقوة وأسمعها من باب الردع والزجر كما في حديث الرجل الذي آذى جاره فنعماه، لكن ونحن مستضعفون ونحن لا نقدر على شيء. إذا أنا أخبرني بعض الإخوة أنه سمع أو أن صاحبا له سمع رجلا والعياذ بالله نسأل الله العافية يسب دين الله فضربه، جاءته الحمية فضربه هذا الأسبوع الماضي، إلى الآن منذ أسبوع إلى الآن وهو يرسل الوساطات والجاهات من أجل إصلاح هذا الذي ضربه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال يحملها من البلاء ما لا تطيق. إذن إذا كان هنالك صولة للإسلام بحيث يكون إسماع اللعنة لهذه الملعونة فحينئذ جائز بدلالة حديث الرجل الذي آذاه جاره. فقد جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني فماذا أصنع؟ قال أخرج متاعك على جادة الطريق. فأخرج متاعه على جادة الطريق فصار الناس يسألونه وقد رأوا متاعه وأولاده وهو كلهم جالسون في الشارع قطوع الطريق. قالوا ماذا أصابك؟ قال إن لي جارا يؤذيني وإني أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج متاعي إلى الطريق، فكل من سمعه قال لعن الله جارك، لعن الله جارك، لعن الله جارك، حتى وصل خبر اللعنات إلى الجار المؤذي الذي لعن، فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله لقد لعنني الناس، فقال عليه الصلاة والسلام لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. إذن هذه اللعنة أتت بفائدة، جلبت خيرا، دفعت شرا، أجلبت إفادة وبركة. أما اليوم لو أنك، أنا أعلم واحدا من أصدقائنا قال لإحدى النساء لعنة الله عليك، فسمعت فلحقته بكعبها العالي، هو يركض وهي تركض، حتى والله يا إخواني حتى دخل محله صار يقول لها اتق الله أنا كذا، قال كيف تلعنني أنا مسلمة، أقول لها لا الله محمد، أيضا تعرف الدليل، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يا إخواننا لكل مقام مقال، يجب أن نعرف الحق ويجب أن نعرف كيف نبلغ الحق وكيف نطبق الحق. أما أن نخلط هذا بذاك وننزل ذاك على هذا ونجعل الأول آخرا والآخر أولا والرأس ذنبا والذنب رأسا، فهذا من أفسد شيء يكون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم احنا قلنا هذا، بارك الله فيك، ايهما اعظم ان تسب اباها ام ان تلعنها؟ هذا ما هذا الحديث. لذلك لا يجوز للمسلم ان يتعدى النص، اما اذا تعداه بالهوى فظالم لنفسه، اما اذا اتى بنص فقائم بالحق. الامر بالمعروف له درجات. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أمرت بمعروف فليكن أمرك بالمعروف، وإذا نهيت عن منكر فلا يترتب على نهيك عن المنكر منكر، فإذا ترتب على أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر ترك لمعروف أكبر أو إيقاع لمنكر أكبر، فإن عين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو المنكر. هذا هو العلم، هذا كلام أهل العلم. أما اليوم بعواطفنا وبفورة شبابنا وبحماسة قلوبنا قد لا ننظر إلى الأمور بعواقبها، وإلا فإن هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل لدليل بين على ذلك. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال يحملها من البلاء ما لا تطيق. ووالله أيها الإخوة الأحبة، والله ثم والله ثم والله، إني لا أعلم أناسا لحاهم إلى صدورهم وأثوابهم إلى منتصف سيقانهم، وكانوا يتهموننا بالضعف والخور والجبن وعدم قول الحق والتنكر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الآن لا يصلون، الآن لا يصلون، والله نقول ذلك والقلوب تعتصر أثما وتكاد تقطر دما، والله لا نقولها شماتة، خبنا وخسرنا إن فعلنا ذلك، لكننا نقولها تثبيتا لأنفسنا بما معنى من حق، وأن نسلك سبيل العلم وطريق أهله بوعي وانضباط وحد شرعي صحيح صريح دون التفلت، حتى إذا وقعنا كما وقع هؤلاء في أدنى فتنة وفي أقل محنة إذا بهم ينفضون أيديهم من الدين كله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله لنا ولكم ولهم الهداية والتوفيق والثبات على أقوم طريق. نعم أقول هذا الأخ السائل جاهد في الله حق جهاده واتقاه حق تقاته، ونحسبه كذلك لأنه يسأل ويقول: الشيخ أبا الحارث جزاك الله خيرا، ماذا أفعل بالتلفزيون الذي أخرجته من منزلي من فضل الله تبارك وتعالى؟ فهل يجوز لي أن أبيعه أم أبقيه حتى يتلف؟ لا هذا ولا ذلك، وإنما ارفع الترانزستورات اللي فيه واجعله طاولة وكفى الله المؤمنين القتال. أما أن تبيعه ففساد وإفساد، وأما أن تبقيه فإنك لا تضمن غيره من ولد أو أخ أو والد أو أخت أو أم. أما إذا أتلفته وجعلته متاعا من متاع البيت تقوم به في حفظ شيء أو وجود شيء فهذا لا مانع، وإذا رفعته من بيتك إلى قارعة الطريق بعد إتلافه فهذا والله أفضل وأفضل، إلى أن يغير الله الحال الذي نحن فيه إلى حال خير منه. نعم. فضيلة الشيخ، نرجو منك أولا تذكير الحضور أن يدعو لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين، فإن المرض قد ألم به ولا سيما في الثلث الأخير من الليل، فإنه بقية السلف في هذا الزمان، ونرجو منك أن تحدثنا بشيء عن حياته وجزاكم الله خيرا. إذا ذكرنا علماءنا أيها الإخوة الأحبة فإن أول ما نتذكره قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، لأن مرض العلماء أو موتهم سبيل لأن يحل مكانهم الأصاغر. وكذلك نتذكر قول النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إن بين يدي الساعة سنوات خدعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة. قال: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. فإذا لم يبقى العالم، إذا لم يوجد العالم يوجد الجاهل عياذا بالله. ونتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء، جهالا فاستفتوهم فأفتوا بغير علم، وفي رواية فأفتوا برأيهم، فما هي النتيجة؟ ضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم من الناس. هذه مصيبة فقد أهل العلم، هذه مصيبة غياب أهل العلم. فالشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين من أفراد العلماء في هذا الزمان ومن أفذاذهم وكبرائهم، وهو في مرض نسأل الله عز وجل أن يجمع له فيه بين الأجر والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يكون ذلك رفعة لدرجاته وتكفيرا لسيئاته وإعلاء لمنزلته عند ربه تبارك وتعالى. وأكرر مع الأخ السائل أو الذي ذكرنا بهذا الشيء، أذكر نفسي وإخواني بدعوة صالحة في جوف الليل لهذا الإمام العلم ولغيره من إخواننا المسلمين في سائر بقاع الأرض، كل بحسبه وكل بقدر منزلته وكل بقدر موقعه في نفوسنا أو في أرض إسلامنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأذكر نفسي وإخواني بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من هومان لا يشفعان، طالب علم وطالب مال. وإنني على يقين لو أننا جلسنا ساعة ثانية وقد يكون ثالثة لن نملكم، وقد تملوننا لكن نكتفي بهذا القدر ونصلي ونسلم على نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله بهذه الوجوه الطيبة. والله يا إخوة إنه لصعب علينا أن نقوم من هذا الرياض الطاهر الطيب، لكن حرصا على صحة شيخنا حفظه الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقر به أعين أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعله الله تبارك وتعالى شوكة في حلوق أعدائه، أعداء المنهج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، ألا وهو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج أصحابه وأتباعه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين. وجزاكم الله خيرا، ونعدكم بمثل هذه اللقاءات كثيرا كثيرا إن شاء الله. ما موقف طالب العلم السلفي أو المسلم مما يجري من أحداث داخل فلسطين؟ أفتونا مأجورين. والله ما يجري داخل فلسطين ليس بجديد، هو قديم، لكن كل يوم اليهود يطوروا أساليب وحشية في ذبح المسلمين في فلسطين وخارج فلسطين، وإن كان في فلسطين أشد وأعتى وأنكى عياذا بالله. وما يجري لإخواننا الفلسطينيين المسلمين، وقضية فلسطين يا أخواني قضية إسلامية تهم كل مسلم، وليس هي قضية فلسطينية إقليمية ضيقة أو هي قضية عربية فحسب، هي قضية إسلامية قبل أن تكون فلسطينية أو عربية، لأن بلاد فلسطين بلاد الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولذلك ربط الله عز وجل بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام برباط إيماني، برباط روحي وثيق، فلا يجوز لأحد أن يفصل بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. والتفريق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى أقول هذا تمزيق لأمة الإسلام، وتفريق بين أمر ربطه الله عز وجل برباط مقدس وثيق، فجعل قضية فلسطين قضية إقليمية ضيقة، هذا من المؤامرة على القضية على المسجد الأقصى وعلى قضية فلسطين. ما يجري من أحداث يدمى لها القلب وتبكي لها العيون والدموع، أقول هذا كل سبب البعد عن الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا من العلو الكبير الذي وصل إليه يهود كما أخبر الله عز وجل عنهم، ولتعلن علوا كبيرا. مليار مسلم ويزيد، وأكثر من 60 دولة عربية إسلامية تتفرج على مذابح هؤلاء الآن في معتقل جماعي، معتقل جماعي. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الشباب كل مسلم يتوثب يتمنى لو أنه يذب عن إخوان هناك وأنه يلقى الله شهيدا، ولكن هذا الأمر ليس بأيدينا، لأن هذا يحتاج إلى راية ويحتاج إلى إمام وفتح باب الجهاد. ولذلك كان أقول أن حكام العالم الإسلامي إن لم يكونوا قادرين على الجهاد في فلسطين وقتال يهود، فليفتحوا باب الجهاد للمتطوعين، ويكون هذا إن شاء الله حسنة وصدقة جارية لهم يوم القيامة. ومن جهز غازيا فقد غزا، لكن العودة الشاملة إلى الله حكاما ومحكومين، عودة الأمة كلها إلى الله وتحكيم شرع الله هو الكفيل بإخراج اليهود ودحر اليهود. وحينئذ سيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. لا ينبغي لطلاب العلم ولا ينبغي لأهل العلم أنهم في مثل هذه الأحداث يضعوا رؤوسهم في الرمال كالنعامة وكأن الأمر لا يعنيهم. ينبغي أن يكون لهم موقف ولو كلمة حق. نحن لا ندعو إلى مظاهرات ولا إلى خروج في الشوارع، وهذا كله لا نؤمن به، وتحطيم السيارات كل هذه أعمال غوائية، هذه لا تنصر فلسطين ولا تحرر الأقصى. لكن نحن ندعو إلى العودة إلى الله، وندعو إلى تحكيم شرع الله، وندعو إلى ائتلاف أهل العلم، وإنهم هم يكونوا في المقدمة، وهم اللي يربوا الأمة على الإسلام الصحيح، حينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والله لو امتلكنا أسلحة الدمار كلها ما دامنا منهزمين من الداخل بسبب خذلاننا لإخواننا وبسبب بعدنا عن ديننا، فلن نزدد من الله إلى بعده، سيكتب لنا الفشل، لأن الله عز وجل وعد وعد حق، والله لا يخلف الميعاد، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني مؤمنين صادقين بمعنى الكلمة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهل نحن نصرنا دين الله؟ في كل موقع وفي كل مكان وفي كل حركة وفي سكنة أكثر الناس خذلوا دين الله. فالعلاج والحل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى ترجعوا إلى دينكم، لكن لا يعني ذلك أن أهل العلم يكون لهم موقف ويطالبوا حكامهم بالتعبئة والجهاد والتربية والعودة إلى تحكيم الشرع وعودة الأمة إلى الإسلام الصحيح، لأن هذا هو عوامل النصر. الناس نحن الآن فقدنا عوامل النصر على اليهود، كما قال عليه الصلاة والسلام توشك كل من تدعى عليكم كما تدعى عليكم.